باب المد وعرف المد بهذا الحد إطالة الصوت بحرف المد حروفه واو ويا وألف سكان عن جنس كفا وفي وفو واللين منها الياء وواو سكنا من بعد فتح النحو كيف قولنا والمد قل أسبابه شيئان همز سكون وله قسمان أصلي إذا المد خلا عن السبب فرعي إذا بواحد منه اصطحب وهاء مضمر وشبه موجدا بين محركين وصلا ومدودا لكن ما عن أرجه فألقه سكن واقصر لدى يرضاه فوق المؤمن وتقصر الها عقب الإسكان في غير يخلد فيه في الفرقان.